فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم وابتغوا ما كتب الله

What?